ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. والدنيا بما فيها وما عليها جاءت لك فجاءت، لم تأتي لك لم تأتي، فاعلم أن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، وأن الدار الدنيا دار الدنيا دار ابتلاء، مجرد معبر إلى الآخرة. وإذا أردت ذلك فاعلم ذلك، وأنت تعلم أن الإنسان يعيش في الحياة الدنيا مهما طال عمره سيعيش كم سنة؟ طب أعمار أمتي بين 60 إلى 70 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأقل من يجوز ذلك يجاوز ذلك أو يجوز ذلك 100 سنة، هتعيش 100 سنة، 120 سنة. طيب انظر إلى أجدادنا وإلى آبائنا في القبور، كم مر عليهم من سنوات؟ ما هي دي الآخرة، ما هو القبر أول منازل الآخرة، البرزخ ده برزخ، الحارة الانتقالية ما بين الجنة والنار وما بين الحياة الدنيا. آلاف السنوات مرت على هؤلاء، وآلاف السنوات دي ثم يأتي من بعد البرزخ القبر، يعني يأتي إما الجنة اللهم اجعلنا من أهلها وإما النار. شوف بقى، على حسب حياتك الدنيا التي قلنا لو حتى 100 سنة ونمت ثلثها وبلغت في سدسها وأكلت، المهم هتجد في الآخر إنها ما بتصفش على حاجة. الوقت القصير ده هو الذي سيجعل حياتك من أول موتك إما في نعيم وإما في شقاء، فعقلها كده، يعقليها كده، ونعقلها جميعا. اسألها إن الموت يأتي بغتة، وما يأتي الموت وتبدأ مراحل الأخيرة بداية من القبر، فالقبر إما روضة من رياض الجنة. طب روضة من رياض الجنة بناء على إيه؟ على العمل الصالح الذي عملته في هذه السنوات القليلات، وبعد كده جنة إن شاء الله. بينما الآخرة العياذ بالله من أول، بل قبل أن ينزل إلى القبر يبشر بالنار، والعياذ بالله ويستمر في قبر يعذب حفرة من حفر النار، ثم بعد ذلك مآله إلى جهنم، لأنه لم يفهمها فهما صحيحا.